السائل عاشر شيخنا من المغرب يقول السائل: ماذا أفعل عندما يصل بول الطفل الرضيع إلى ثوبي أو بدني؟ انضحه بالماء. والرضيع أنت أجملت هنا فلا أدري هو ولد أو بنت، والرضيع له التفصيل فيه كما يأتي. أولا من لم يأكل الطعام أكل شهوة، يعني يأكل حتى يشبع، فهذا يغسل بوله، يغسل بالماء لأنه نجس. الحالة الثانية أن لا يأكل الطعام، ليس من طبعه أنه يأكل، وإن كان يخبط بيده ويضع في فمه لكن لا يتغذى بالطعام ولا يأكله شهوة، فهذا ينضح بالماء ما دام أنه في ما دام أنه في يعني في السنتين قبل الفطام. بقي بول البنت، فالبنت يغسل بولها سواء أكلت الطعام أو لم تأكل، سواء يعني أتمت الرضاعة سنتين أو لا. قال صلى الله عليه وسلم: ينضح من بول الغلام أو يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. نعم.